ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطل يا ربنا سحرا. اللهم اطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. اطل يا ربنا سحرا تجمد في البطن وتجمع قويا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قويه قويه قويه. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العقد. اطل يا ربنا ما على العلم. اطل يا ربنا ما على الرزق. اطل يا ربنا ما على العلم. اطل يا ربنا ما على الرزق. اطل يا ربنا ما في الجسد من سحر عظيم وحسد. من سحر عظيم وحسد. اطل يا ربنا ما في الجسد. أطل يا ربنا ما في الجسد. بسم الله يرقيك من وزغ في الجسد. وزغ جن في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد مرسولين بسحر وعين وحسد. بسم الله يرقيك من جن وزغ في الراس في الكتف في القلب في الصدر في البطن البطن. سكنوا الجسد. فاطل اثرهم يا ربنا واحلل عقدهم فتسم رابطهم. بسم الله. الله اكبر. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا وحسدا واثر عين قوية نافذة. اطل اثرها يا ربنا. بسم الله يرقي الروح والجسد. بسم الله يرقي العقل والبدن. بسم الله يرقي الرأس والجسد. بسم الله يرقيك من الوزغ من جن وزغ. سحار عساد عشاق. سكروا الجسد عبثوا في الجسد. أفسدوا الجسد غيروا طبيعة الجسد على الخمول والكسل وعلى الألم والأوجاع والأسقام. الله أكبر. أطل يا ربنا أثرهم وحل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم. بسم الله يرقيك من جن وزر. سكروا الجسد. ظالمين. عليك بهم. سحارة السادة. يا الله عليك بالوزر. والسحابين في الجسد. بسم الله يرقي الجسد من جن وزر. وزر ظلموا طغوا وبغوا في الجسد. ساحري حاسدي حاقدي ظالمي. سكروا الراس. أثروا على الإدراك. شوشوا التفكير. أثروا على العقل والإدراك. أثروا على الرأس. فعقدوا العقدة في الرأس، في الرأس والجسد، في الرأس والجسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس والجسد، بسم الله يرقي الروح والبدن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه جن وزغ، جن وزغ. سكن الرأس والجسد، سكن الرأس والجسد. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا وزغا بأمر الله، اخرجي يا وزغا بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. ظالمة، ظالمة، ساحرة، حاسدة، حاقدة، اخرجي يا عاشقة، اخرجي يا عاشقة، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا وزغا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الكتفين، من الكتفين، من الكتفين، من الكتفين، ومن الظهر، من الظهر، اخرجوا من الرأس، اخرجوا من الرأس، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا. طيارين، طيارين، طيارين، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا، اخرجوا. اللهم اخرج يا ربنا جنا وزغا، جنا وزغا، مع السحرة والحسد والعائنين، مع السحرة والحسد والعائنين. اللهم اخرج يا ربنا جنا وزغا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقيك من جن وزغ، وزغ، وزغ، وزغ. اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم. بسم الله يرقيك من جن الوزغ، وزغ، وزغ، وزغ، وزغ، وزغ، وزغ. صفراء، صفراء، صفراء، سوداء، سوداء، سوداء، حمراء، حمراء، خضراء، خضراء، صفراء، صفراء، صفراء. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقيك من وزغ، من وزغ، من وزغ، من وزغ، من وزغ، جن وزغ، جن وزغ. مع السحار، مع السحار، خدم السحار، حارس الأسحار، حارس الأسحار، حارس الأسحار. ويعقدون العقد، ويعقدون العقد، ويعقدون العقد. بسم الله، بسم الله، يرقيك من جن ساحر، من جن وزر. ساحر، ساحر عظيم، عظيم، عظيم، كبير، كبير، ضخم، ضخم، جن وزر، وزر، ضخم، ضخم، كبير، عظيم، عظيم، عظيم. ومن جنود السحرة، ومن ملوك الجن، ومن ملوك الجن، ومن ملوك الجن، ومن ملوك الجن. في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الرأس، في الرأس، في الجسد، في الجسد، في الجسد. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا جنا وزغا، اخرج يا ربنا جنا وزغا. ملكا من ملوك الجن، سلطانا من سلاطين الجن، فرعونا من فراعنة الجن. اللهم اخرج يا ربنا جنا وزغا، وزغا، وزغا، ظلما وطغى وبغى. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه بحولك وقوتك، اخرجه بحولك وقوتك وقدرتك. اخرجه، اخرجه، خذ، خذ، خذ، خذ، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله، خذ بأمر الله. الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا جنا وزغا، جنا وزغا، ظالما طاغيا باغيا. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا جنا وزغا، اللهم اخرج يا ربنا وزغا، وزغا، وزغا، وزغا، وزغا، وزغا، وزغا، وزغا. اخرجوا بأمر الله. يا من سكنتم الجسد، يا من عشقتم الجسد، يا من حسدتم ودخلتم الجسد، يا من حقدتم الجسد، يا من حقدتم ودخلتم في الجسد. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا خدام السحرة، اخرجوا يا حراس على الاسحار، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا يا عاقدين، اخرجوا انتم وعقدكم، اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم. ساحرين، حاسدين، حاسدين، حاسدين، حاقدين، حاقدين، ساحرين، ظالمين، ظالمين، عاشقين، عاشقين الجسد. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أخرج الظالمين، اللهم أخرج الساحرين، اللهم أخرج الساخرين. بسم الله، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط كلها. بسم الله، بسم الله. أخرج يا ربنا جنا وزغا، أخرج يا ربنا جنا وزغا. عليك به يا ربنا سكن الجسد، عليك به ظلم، ظلم وطغى وبغى. أخرج بأمر الله، أخرج بأمر الله، أخرج بأمر الله، أخرج بقوة الله. بسم الله، بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا جنا وزغا. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اخرج يا ربنا جنا وزغا، اللهم اخرجهم من الجسد، اللهم احرقهم، احرقهم، احرقهم، اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم، اللهم احرقهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. خرجوا بأمر الله. يا من سكنتم الجسد من الجن الوزغ، الوزغ، الوزغ، الوزغ. المقاتلين، مقاتلين، مقاتلين، يقاتلوننا، يقاتلوننا، يفسدون ويعثون الجسد الفساد. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل السحر، اطل يا ربنا سحرا اتوا به، اطل يا ربنا سحرا كان سبب، كان سببا في اتيانهم في الجسد. اللهم اخرج، اللهم اطل، اللهم اطله ماكول ومشروب، ماكولا ومشروبا. اللهم اطله يا ربنا الماكول والمشروب. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، فاثر حسد، تجد عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله بسم الله أرقيك من العين ونجد وزر وزر وزر ظالمين ظالمين طاغين باغين معتدين. الله أكبر الله أكبر. اللهم عليك يا ربنا بجن وزر فعليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بجن وزر. اللهم أخرجها أخرجها من الرأس من الرأس من الرأس من الكتفين من الكتفين من الكتفين من الكتفين من الكتفين يا ربنا. ومن الترقوة ومن الترقوة يا ربنا. ومن الحلقة ومن الحلقة ومن النحر على النحر على القتل على القتل يا الله عليك بهم عليك بهم ظالمين. وسخر البطر البطر البطر البطر والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج ويتنقلون في الأجساد في الوالدين في الوالدين والإخوة في الوالدين والإخوة يتنقلون يتنقلون. شعيك بجن وزر وزر وزر ظالمين طاغين باغين معتدين. اللهم أخرجهم يا ربنا. اللهم أخرج آثارهم. اللهم أحل عقدهم على الأمراض على الأدواء على الأسقام يا ربنا وعلى البلاهة وعلى البلادة وعلى البلاهة وعلى البلادة. اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم يا ربنا على الجنون وعلى الخبال يا ربنا. ويصدون عن ذكر الله ويصدون عن ذكرك والصلاة ويصدون عن ذكرك والصلاة وعلى النوم والكسل والكسل والكسل والآلام والأوجاع والأسقام. اللهم عليك بها يا ربنا عليك بجن وزر عليك بجن وزر ظالمين طاغين باغين معتدين. اللهم أخرجهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. سكر اليدين والرجلين سكر اليدين والرجلين. اللهم عليك بهم يا ربنا سكر اليدين والرجلين. بسم الله بسم الله عليك يا ربنا بجن وزر سكر اليدين والرجلين سكر اليدين والرجلين. عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اللهم عليك يا ربنا بجن وزر وزر. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. خرجوا بأمر الله. يا من سكنتم الجسد يا من سكنتم الجسد يا من سكنتم الجسد وسكنتم البيت البيت جن وزر وزر سكنوا البيت البيت البيت البيت البيت. يتنقلون في الأجساد في الأجساد ويخرون في الأجساد في الأجساد في الأجساد من آثار الأسحار مأكولة ومشروبة ومدهونة مدهونة مشوشة مشوشة ومنثورة ومذرورة في البيت ومن حول البيت في البيت ومن حول البيت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا وغدرا وغيرة وغدرا وغيرة غيرة غيرة غيرة وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وكيد وكيد ومكر ومكر ومكر ومكر. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد. وآثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أبطلها كلها أخرجها كلها أخرجها كلها. اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الساحرين اللهم أخرج يا ربنا جنا وزغا يا ربنا. ومن معهم ومن معهم من ثعابين ومن معهم من حيات ومن معهم يا ربنا من أسود من أسود ولبوات ومن معهم ومن معهم يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ربنا أسودا يا ربنا ولبوات أخرج يا ربنا نمورا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا كلابا وقططا كلابا وقططا كلابا وقططا وثعابين وحية أخرجهم الجسد من الجسد أخرجهم جنا مردة مردة مردة وعفاريس مردة وعفاريس وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرجهم يا ربنا أخرجهم على التعطيل على الزواج ودراسة ووظيفة على التعطيل على الزواج عن زواج ودراسة ووظيفة ووظيفة ووظيفة. اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم يا ربنا يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا عن خوف خوف خوف خوف خوف خوف وضيق صدر خوف خوف خوف وضيق صدر وسوسة ووسوسة وهلوسة وهلوسة وهلوسة ووسوسة وهلوسة وهلوسة وهلوسة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم عليك يا ربنا عليك يا ربنا بجن ظالمين ساحرين. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد وعيون عيون عيون واسحار اسحار اسحار اسحار واحسد واحسد واحسد وعيون ابطلها ابطل اثرها ابطل اثرها عليها جن وزن وزن وزن وزن وثعابين وكلاب وقطط. خذوا بامر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا جنا وزغا وزغا وزغا وكلابا وقططا وثعابي. اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا. خذوا بامر الله خذوا بامر الله. اللهم اخرجهم من الوالد والولد من الوالد والولد الوالد والوالد اخرجهم يا رب من الاخوه من الاخوه من اختي والاخ من اختي والاخ. اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج يا ربنا المبلدين على البلاده والبلاهه يا ربنا يا ربنا، وعلى السخريه على السخريه يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظالمين ساحرين حاسدين. الله اكبر، يحسدون الناس على ما اتاهم الله، يحسدون الناس على ما اتاهم الله، اتاهم الله. يقول ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم اخرجهم، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، عليك يا ربنا بجن وزغ، بجن وزغ سكن الراس والجسد. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بجن وزغ، عليك بها، عليك بها يا ربنا، بالوزغ بالوزغ، عليك بها، عليك بها، عليك بها، عليك بها. بسم الله بسم الله بسم الله، العقدها وكمرابطها اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله، الراس والجسد من جن وزغ، من جن وزغ، ظالمي ظالمي، سحري حاسدي حاقدي، باغين معتدين ساحرين حاقدين، عاشقين الجسد عاشقين الجسد عاشقين الجسد. اللهم يا ربنا، اللهم فك عقدهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا طوعا او قتلا بامرك يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا طوعا او قتلا، قتلا قتلا قتلا. بسم الله، وما رميتين رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. اللهم ارميها يا ربنا، ارمي يا ربنا هذه الوزر في الجسد، في الجسد جنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عليك بها يا ربنا، مرسوله بعيون، عيون كثيره مرسوله بعيون، واحساد واحساد واحساد واحساد واحساد، وانفس وانفس وانفس وانفس ليما خبيثه رديئه خسيسه دنيئه. اللهم اخرجها، اللهم احل عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فك عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فك عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فك عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الوزغ، اخرجها اخرجها يا ربنا طوعا او قتلا. اللهم اخرجها يا ربنا طوعا طوعا، بتوبه يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بتوبه وبضعف يا ربنا يا ربنا، او عليك بها يا ربنا. اللهم اقتلها شر قتله، اللهم اقتلها شر قتله، اللهم ارميها يا ربنا، اللهم ارميها في مقاتلها، وارمي يا ربنا من كان سببا في اتيانها في الجسد. بسم الله بسم الله، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اطل يا رب السحر. الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين والاخوه والاخوه والاخوه والاخوات والاخوات والاخوات، الحاضرين والغائبه حاضري والغائبة. يا الله اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر العائلة، اطر يا ربنا سحر خاصة، اطر يا ربنا سحر خليلة، اطر يا ربنا سحر عشيقة، اطر يا ربنا اثار سحر، سحر مأكول ومشروب ومدفون ومدفون ومرشوش ومنثور ومضروب. اللهم اطر السحر، اللهم اطر الحسد، اللهم اطر السحر، اللهم اطر الحسد، اللهم اطر السحر، اللهم اطر الحسد. وعليك يا ربنا بالوزغ، وعليك يا ربنا بالوزغ، وعليك يا ربنا بالوزغ، وعليك يا ربنا بجن وزغ، وزغ ظالمين. اللهم عليك به، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم عليك بالوزغ، اللهم عليك بجن وزغ، اللهم عليك بشياطين في الجسد، شياطين شياطين، ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين ساحرين يا ربنا، عاشقين عليك بها، عليك بها. اللهم يسر خروجها من الراس والجسد، اللهم يسر خروجها، اللهم يسر خروجها، اللهم يسر خروجها. بسم الله بسم الله، ارقيك من وزغ، ارقيك من وزغ، وزغ وزغ وزغ وزغ وزغ في الجسد، في الجسد. اللهم يسر خروجها، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، خرجي بامر الله يا وزغ، خرجي بامر الله، اخرجي يا وزغ بامر الله بامر الله بامر الله، خرج خرج، وحفظ من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان مارد. فعليك بجن وزغ في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر على الخوف الخوف على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الهم الغم الهم الغم الكرب الشديد الكرب الشديد الكرب الشديد يا الله عليك بجن وزغ وزغ وزغ ظالمي ظالمي ظالمي ظالمي ظالمي ينخرون العظم ويمصون الدم ويمزقون اللحم لهم عليك يا ربنا سجن وزغ وزغ فوز الظالمي سهري حسن خلوا بالله خلوا بالله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اذهب آلامهم اذهب أوجاعهم اذهب آلامهم اذهب أوجاعهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العضلات بسم الله على العظام والعضلات والأعصاب بسم الله على الرأس على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والذهن والذاكرة والذاكرة والذاكرة بسم الله على العلم على العلم على العلم على العلم على العلم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما أطري يا ربنا ترى أحساب وأسحاب وعيون على العلم على العلم على العلم لأن يكون جاهلا على الجهل على الجهل على العلم أن لا يكون وعلى الجهل أن يكون بسم الله بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بجن ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عليك بهم يا رب العالمين اللهم طهر الروح والجسد طهر يا ربنا الروح طهر يا ربنا الجسد طهر الروح والجسد والعقل والبدن والعقل والبدن بسم الله الكافي بسم الله الشافي وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا سحر الأقارب أطر يا ربنا سحر الجيران أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما من الخدام من الخدام والعمال والعمال أطر يا ربنا سحرا خادمة أطر يا ربنا سحرا خادمة أطر يا ربنا سحرا السائقين أطر يا ربنا سحرا العمال اللهم أطر يا ربنا سحرا مرسولا أطر يا ربنا سحرا عظيما سحرا سحرا غدر غدر وخيانة وخديعة وخديعة اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مذرورا ومذرورا اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر عليه جن عليه جن وزغ وزغ وزغ وزغ عليه جن وزغ وثعابين وحيات وأسود ونمور اللهم اطل يا ربنا اسحن عليه الكلاب والقطط اللهم اطل يا ربنا اسحن في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في بيت مهجور في بيت كانوا فيها في بيت كانوا فيها في بيت كانوا فيها في بيت في بيت كانوا فيها مدفونا ومرشوشا مذورا ومذورا اطل يا ربنا سحرا اطل سحرا في البئر اطل سحرا في المزرعه اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل سحرا في شجره اطل يا ربنا سحرا عظيما في شجره في شجره اطل يا ربنا سحرا عظيما في دورات المياه في دورات المياه اطل يا ربنا سحرا عظيما مرشوشا ومنثورا ومذورا اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر من اندونيسيا والفلبيني وماليزيا اطل يا ربنا سحر من الشام ومن اليمن اطل يا ربنا سحر من افريقيا اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر عظيما من المغرب من المغرب من المغرب اللهم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحر العلوية اطل يا ربنا سحر السفلية اطل يا ربنا كل سحر واثار الحسد والعيون واثار الحسد والعيون واثار الحسد الحسد الحسد الحسد والعيون على حسن اسم الوقامة وعلى الفهم وعلى الفهم وعلى الادراك وعلى الادراك وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية اطل اثر حسد حسد حسد شديد على حسن اسم الوقامة القوة قوة قوة قوة حيوية ونشاط قوة قوة قوة حيوية ونشاط اطل اثر حسد حسد حسد حسد حسد يا الله يا الله يا الله يا الله اطر يا ربنا الحسد يا الله اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه اخرجه اخرجه يا حسد بامر الله خذي عين اي اي اي اي بامر الله بامر الله بامر الله قوة الله قوة الله واخرجني واخرجني مخرج الصدقة واخرج يا رب الاحساد كلها والعيون كلها بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون عليك يا ربنا بجن وزغ ظالمين ساحرين حاسدين ساحرين الله اكبر اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد باغين باغين معتدين اخرجهم يا ربنا من ملوك الجن اخرجهم يا ربنا كبارا عظاما عظاما وكبارا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت عليك يا ربنا بجن وزغ وزغ وزغ وزغ ظالمي ظالمي ظالمي وزغ وزغ عليك به عليك بها عليك بها عليك بها بسم الله بسم الله اخرجها اخرجها اخرجها عقدهم عقدهم عقدهم عشقية سحرية حسدية عقدهم عقدهم في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي الجسد وفي الجسد وفي الجسد على العقل على الإدراك على الذهن على الذاكرة. أخرجهم يا ربنا عقده, أخرجهم يا ربنا, أخرجهم يا ربنا من العضلات من الأعصاب, أخرجهم من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل, أخرجهم أخرجهم يا ربنا, أخرج يا ربنا هذه الوزغة جنا ظالمين سيعطين عابثين مفسدين فاسدين عليك بها يا ربنا, أخرجها أخرجها أخرجها وزغة وزغة وزغة ومتعاونين على إثم العدوان مع جن مردة وعفاريت من السعابين والهيات ومن الذئاب والنمور ومن الطيارين من النسور من النسور من من النسور. يا الله يا الله اخرج يا ربنا الظالمين, اخرج يا ربنا الساحرين, اخرج يا ربنا الساحرين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الكافي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عليك يا ربنا بالظالمين, عليك يا ربنا بالساحرين. اللهم اخرجهم يا ربنا ثعابين واسود ونمور, اخرجهم يا ربنا سلابا وقطاطا, اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. وزغا وزغا في الراس وفي الجسد كثيرة عظيمة قوية شديدة كبيرة كبيرة عظيمة عظيمة. يا الله يا الله يا الله اضعفها يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اخرجها اضعفها اخرجها اخرجها اخرجها اضعفها اخرجها اضعفها اخرجها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيهم الله. اللهم اكفهم يا ربنا, اللهم اكف الوالد والولد, اللهم اكفهم اجمعين يا ربنا, اكف الحاضر والغائب يا ربنا, اللهم اكف الذكر والانثى يا ربنا. بسم الله اللهم اكفهم يا ربنا السحر والحسد والعيب والنظر والمس والنفس, اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا العقاب العقاب, اكفهم يا ربنا الوزغ الوزغ الوزغ الوزغ الظالمين في الجسد في الجسد وفي البيت في البيت. الله اكبر الله اكبر. هجوم يا الله هجوم يا الله وقوته وقوته وقوته وقوته وهوله وحوله بحوله وقوته وقدرته قدرته وجبروته وكبريائه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وحسبنا الله وكفى على من ظلم وطغى وبغى, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فان تولوا فقل حسبي الله, حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فان تولوا فقل حسبي الله, حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا رب, وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها, والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض